الإسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا. مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعاء خاشع يخرج من قلوب متضرعة تتصف وتتناغم مع الكون الذي يوحد خالقه في كل حركة وسكنة. من أجل ذلك كانت شعيرة الحج علامة صادقة ودليلا دافعا على تجرد المسلم لله والالتزام بالطاعة والامتثال بالأوامر الإلهية. يقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحكمة من الحج والعمرة تطهير النفس من آثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالى في الدار الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وقوله: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج المبرور. وقوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلته وقاله النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه الشهادة مفتاح الجنة. وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحج المبرور الذي لا رياء معه أو إثم يهدم ما قبله من ذنوب، حيث قال عمرو بن العاص عند إسلامه: قلت يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمرو؟ فقلت يا رسول الله أريد أن أشترط. فقال صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قلت أشترط أن يغفر الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج المبرور يهدم ما قبله؟ رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف، رواه أحمد. قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم. ختاما، إن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن هذه الفريضة من آدابها الإكثار من ذكر الله والتضرع إليه بخالص الدعاء وقراءة القرآن، وأن كل هذه الأعمال تؤدي بصاحبها إلى طريق الخير، طريق الجنة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، مفتاح التوحيد الذي هو مفتاح الجنة. مفاتيح الجنة.